صفاتها جهر ورق مستفل صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل سبع عشر صفة صفاتها جهر ورق مستفل صفات الحروف منفتح مصمتة والضد قل سبع عشر صفة مهموسها فحثه شخص سكت هذه حروف الهمس شديدها لفظ أجد قط بكت وهذه حروف الشدة وبين رحم والشديد رضع مر حروف التوسط وسبع عروة الصباط إضحى صر هذه حروف الاستعلاء مهووسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رحم والشديد رضع مر وسبع عروة الصباط إضحى صر وصاد ضاد ضاء ضاء مطبقا وفر من لب الحروف المدلقا صفيرها صاب وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وهو يا سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل ولتتفشش الشين بعد ان استطل وصاد ضاد طاء طاء مطبقا صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وهو يا سكنا وانفتحا منفتح مصمتة والضد قل والضد قل صفاتها ورق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مدروسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رحم والشديد من عمر وسبع عروة الصباط إذ حصر مدروسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رحم والشديد من عمر وسبع عروة الصباط إذ حصر صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد من عمر وسبع عروق الصباط قد حصر صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رحو والشديد للعمر وسبع عروة صبرت إذ حصرت.